نور وأنس وحنين. نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين، جاءت لنا آيته دليل حق ويقين. نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين، جاءت لنا آيته دليل حق ويقين. ليس بسحر أو جنون مبددا لا ظنون، يا قومنا لو تعقلون ما فيه من حق متين. ليس بسحر أو جنون مبددا كل الظنون، يا قومنا لو تعقلون ما فيه من حق متين. نور وحنين يشفي صدور المؤمنين، جاءت لنا آيته دليل حق ويقين. هذا الجمال الباهر إعجاز قول فاخر، جاء به الوحي الأمين. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر إعجاز قول فاخر، جاء به الوحي الأمين. أنس وحنين يشفي صدور المؤمنين، جاءت لنا آيته دليل حق ويقين. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا، للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا، للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين، جاءت لنا آيته دليل حق ويقين.